بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. من يقرأ؟ تبرع بالقراءة. ما عندك؟ تفضل. طيب، بداية إن شاء الله نذكر شيء من الباب حتى تتصل بعض المعلومات إن شاء الله. الباب الرابع، المصنف الناظم عليه رحمة الله تعالى جعله في بيان علامات الإعراب، وهذا الباب كامل مما زاده الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى على المنظومة الشبراوية، هي من زيادات حافظ الحكمي رحمه الله تعالى على المنظومة، كامل هذا الباب. وجعل هذا الباب في بيان علامات الإعراب، مر معنا في الباب الثالث الإعراب. طيب، وهنا ذكر علامات الإعراب، لأن الناظم الشبراوي لم يذكر علامات الإعراب، وإنما ذكر الإعراب وذكر تعريف الإعراب، وذكر فيما يكون الرفع وفيما يكون النصب، فيما يكون الخفض، فيما يكون الجزم، ولكنه لم يذكر رحمه الله تعالى رحمة واسعة علامات الإعراب، لم يذكر علامات الإعراب. ذكرنا أن علامات الإعراب كم الأصلية؟ أربعة، وهي الرفع والنصب، العلامات الضم والفتح والكسر والسكون، هذه العلامات الأصلية، واضح؟ والرفع فيه الأصل فيه أي علامة؟ الضم. والنصب الأصل فيها أي علامة؟ الفتح. والخفض الأصل فيها أي علامة؟ الكسر، واضح؟ الكسرة. والجزم الأصل فيه أي علامة؟ السكون، هذه الأصل. هي أربع علامات، هي الأصل، علامات أصلية في الرفع وفي النصب وفي الجر وفي الجزم، هذه أربعة علامات أصلية. طيب، العلامات الفرعية أو التي تنوب عن العلامة الأصلية في الرفع، ذكرنا مر معنا في المجلس الماضي، الدرس الماضي، الرفع، انتهينا من الرفع وما دخلنا في النصب. فذكرنا في الرفع أن العلامات التي تنوب عن الضمة كم؟ وهي نعم الواو، ألف، وثبوت النون، ليس حذف النون. طيب، وقال فالرفع بالضم أو بالواو أو ألف كذا بثابت النون غير منفصل، ضم والواو والألف، ثبوت النون والواو في الأسماء الخمسة، الواو في الأسماء، في الأسماء الخمسة. طيب، هذه خمسة علامات، واحدة أصلية وأربعة فرعية، أو تقول أنها تنوب عن العلامة الأصلية. فإذا جئت أعرف مثلا تقول نيابة عن الضمة، نيابة عن الضمة تقول في الإعراب، وسيأتي إن شاء الله هذا سنذكره لاحقا. الآن في هذه الأبواب الأولى، المقصود والمراد هو أن تفهم ما الذي يليق بكل كلمة في حال الرفع، في حال النصب، في حال الجر، في حال الجزم، ما هو الذي يليق بها، كيف تتعامل معها. ثم بعد ذلك، بعد ما ننتهي من القسم الأول، سندخل في القسم الثاني، وهو في ما هو الذي يجعل هذه الكلمة منصوبة، ما هو الذي يجعلها مرفوعة، ما هو الذي يجعلها مخفوضة، ما هو الذي يجعلها مجزومة. لكن الآن القسم الأول هي الكلمة نفسها، التعامل مع الكلمة نفسها، والتي سميناها المعمول، التي سميناها المعمول، هي التي وقع عليها فعل العامل، فصار فيها التغيير، هي التي حصل فيها التغيير في أواخرها في الحركات التي في آخرها. فالآن هذا القسم الأول إذا فهمت إن شاء الله القسم الأول يسهل عليك الذي بعده بحول الله سبحانه وتعالى، لأن الذي بعده المطلوب منك أن تعرف. هنا الآن الكلام كله عن ماذا؟ عن المعمول، ثم سيأتي الكلام عن العامل، الشيء الذي يؤثر على الكلمة فيغير إعرابها. لكن القسم الأول نتكلم عن المعمول، حالات المعمول، ثم سنتكلم عن العامل إذا دخل على هذا المعمول، هل يجعله مرفوعا، هل يجعله منصوبا، هل يجعله مخفوضا مجرورا، أو يجعله مجزوما. واضح؟ فالفهم هذا الفهم الآن إن شاء الله في القسم الأول يسهل عليك بحول الله سبحانه وتعالى ما سيأتي من الإعراب بحول الله عز وجل. يقول هنا رحمه الله: فالرفع بالضم أو بالواو أو ألف كذا بثابت نون غير منفصل. فذكر علامات وثم ذكر في الأخير والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي: الضم ذكرنا أنه فيه كم؟ في أربعة، وهي جمع التكسير، اسم المفرد، جمع المؤنث السالم، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. المقصود بلم يتصل بآخره شيء ما هو؟ هي تحتاج يا أخوة، هذه تحتاج إلى حفظ، لابد من حفظها، وإلا هكذا ما تثبت. لابد تحفظ هذه، تعرف إذا كان الفعل متى المعدرة، متى الكلمة تكون مرفوعة في الضمة. لابد إذا هذا الباب بالذات، هذا الباب الذي معنا هو الآن لب ما سيأتي وما مضى، هذا الباب، فاعتني بهذا الباب. كل ما سيأتي بعد ذلك هو متعلق بالعامل الذي يدخل على هذا المعمول يرفعه أو ينصبه أو يجره أو يجزمه، لكن الآن أنت تحتاج أنك أنت هذا الباب تعتني به عناية خاصة، هذا الباب على الخصوص. واضح؟ فتعتني بهذا الباب لابد من ذلك. طبعا لا شك أن هنالك أيضا ذكرنا أشياء متعلقة بالبناء، متى يكون مبني، متى ما يكون معرب، هذا أيضا تحتاج أنك أيضا تركز عليه حتى إذا جاء إن شاء الله بعد ذلك العامل الذي يدخل تعرف كيف تميز بين هذا وذاك بحول الله سبحانه وتعالى. طيب، قلنا: فالضم في جمع تكسير ومفرده وفي المضارع قطعا غير متصل، غير متصل بماذا؟ بياء أنثى، يعني ياء المخاطبة، يعني ياء المخاطبة، ولا واو، يعني واو الجماعة، ولا ألف، ألف الاثنين، ونون توكيد أو نون الإناث يلي. نون الإناث هي تسمى نون النسوة، نون الإناث تسمى نون النسوة. ياء الأنثى أو ياء المخاطبة، واو الجماعة، ألف الاثنين، نون التوكيد، ونون النسوة، هذه الخمسة، هذه خمسة أشياء. إذا كانت هذه غير متصلة بالفعل المضارع فالفعل المضارع يرفع بالضم، الفعل المضارع يرفع بالضم. قال: وسالم الجمع في الأنثى وملحقه، والواو في الخمسة الأسماء وهي تلي. وأيضا كذلك جمع المذكر السالم يرفع أيضا كذلك بالواو، وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو، أسماء الخمسة ترفع بالواو. الظاهر ما أدري هل هو طول الانقطاع على الدرس لأن انقطعنا فترة طويلة، أو عدم التحضير والمراجعة. لابد يا أخوة، النحو كله متصل ببعضه بعض، ويحتاج أنك أن تربط ما أخذته فيما مضى معك ما سيأتي لكي يسهل عليك إن شاء الله فهم النحو. لكن الفهم اللحظي الوقتي أنك تفهم اليوم وتأتي إلى درس الغد أو الأسبوع الذي بعده وما تفهم، ما تستفيد شيء. واضح؟ لابد من التحضير ولابد من المراجعة لما مضى من المجالس والدروس. طيب الأسماء الخمسة ذكرنا فيها الشروط حتى تعرب هذه الأسماء الخمسة، سواء كانت تعرب بالواو في الرفع أو بالألف في النصب أو بالياء في الجر كما سيأتي. ذكرنا لها شروط، ستة شروط. هناك شروط عامة مشتركة في الجميع أربعة، وشرطان كل منهما خاص بواحد منهما. ما هي الأسماء الخمسة أولا؟ أب أخ هي يعني تقرب، لكن الأصح أن تقول أب أخ، أو إن شئت قلت أبوك أخوك حموك هنوك ثم، أو هنوك هذه على قول معذرة، فوك وذو مال. واضح؟ وفوك وذو مال. ما هي الشروط التي ذكرناها؟ أن تكون مفردة مضافة، أن يكون مفردا مضافا. الثاني إلى غير ياء المتكلم، إلى غير ياء المتكلم. فما تقول أبي أخي ها فمي أو في إذا أردت الفم. طيب أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة غير مصغرة. فهذه أربعة، هذه مشتركة في جميع الأسماء الخمسة. من يعيدها؟ تفضل معي. تكون مفردة. أيوة. تكون مضافة. نعم. تكون إضافتها غير ياء المتكلم. واضح؟ أي. مكبرة غير مصغرة. تكون مكبرة غير مصغرة. مثال على مكبرة غير مصغرة، أو غير مثل على المصغر. مصغرة. أي. أخيك. أي أخيك هذا مصغر. واضح؟ لكن مكبر أخيك أو أخوك بما أنك أنت جعلته من يعني. واضح؟ طيب هنالك شرطان إضافيان، أو هي ثلاثة، شرطان في ذو وشرط في فو. شرطان في ذو ما هما؟ ذو بمعنى صاحب، ذو مال يعني صاحب مال، ذو بمعنى صاحب، فلا تكون موصولة كما في بعض لغات العرب جاء ذو قام يعني الذي قام، ما تكون بمعنى الذي، بل تكون بمعنى صاحب. واضح؟ ذو مال يعني صاحب مال، يعني صاحب مال. والثاني أن تضاف، أن تكون مضافة إلى اسم ظاهر، تكون مضافة إلى اسم ظاهر. واضح؟ فتضاف إلى اسم مال، كتاب، اسم ظاهر. واضح؟ تضاف إلى اسم ظاهر. طيب وفو فيها شرط واحد وهو تكون خالية، أسهل، خالية مما؟ من الميم. فما تقول فم، تقول فو. ما تقول فمك، فوك. إذا قلت فوك فهي من الأسماء الخمسة، إذا قلت فمك فهو اسم مفرد ليس من الأسماء الخمسة. واضح؟ فوك من الأسماء الخمسة، فمك ليس من الأسماء الخمسة، وإنما هو اسم مفرد. أب أخ وحم ذو حكمة وفم يخلو من الميم وافهم شرط ذا العمل. إن أفردت لم تصغر مع إضافتها لغير ياء، ياء كفو ذي العدل لم يمل. هذه الشروط ذكرها في ضمن هذين البيتين. ثم قال وسالم الجمع تذكير أو لملحقه كالمؤمنون أولو التصديق للرسل. سالم الجمع تذكير أو لملحقه، تكلم عن جمع مذكر سالم والملحق بجمع مذكر سالم مثل أولو كالمؤمنون، المؤمنون جمع مذكر سالم أو تكسير سالم. لما؟ لأن لم تتغير بنية مفرده. طيب ألو ملحق، كلمة ألو ملحق، ملحق بجمع المذكر السالم، ألو التصديق للرسل. وفي المثنى وما جاراه قل ألف والنون بالخمسة الأفعال فالتصلي. طيب في المثنى الآن بالنسبة للجمع المذكر السالم معذرة، علامة الرفع ما هي؟ لا ما يكون ثبوت النون، ها الواو. نعم الواو ما يكون ثبوت النون، ثبوت النون في الأفعال، واضح ثبوت النون في الأفعال، في الأفعال الخمسة. طيب قال وفي المثنى وما جاراه قل ألف والنون بالخمسة الأفعال فالتصل. في المثنى في حالة واحدة ترفع بالألف، ما هي؟ في المثنى، في المثنى، واضح في المثنى هي حالة واحدة تنوم فيها الألف عن الضم، حالة واحدة تنوم فيها الألف عن الضم، وهي في المثنى فقط، مثل كلا وكلتا، صحيح، رجلان، جاء رجلان، واضح، كتابان، رجلان. طيب والنون بالخمسة الأفعال فالتصل كيفعلان هما أو تفعلون بتا أو بياء والأنثى تفعلين قلي. الأسماء الخمسة ما هي؟ هذا الآن كله مراجعة للدرس الماضي. السؤال الخمسة ما هي؟ المعذر الأفعال، أفعال أعتذر، الأفعال الخمسة يفعلون، يفعلون، تفعلان. ضع في البداية يا وتاء، هاتان كلمتان أو أربعة. يلا أيوة، فعندك يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان، ها وتفعلين، واضح. هذه الأسماء أو الأفعال، معدل الأفعال الخمسة، الأفعال الخمسة هذه خمسة أفعال. في الـ في الـ في البداية ضع ياء وتاء، تخرج عندك أربعة، يفعلون تفعلون، يفعلان تفعلان، ثم تفعلين للأنثى. هذا كله مراجعة الآن للمجلس الماضي. الله يوفقنا وإياكم المرضات. طيب تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شغل الصوت بس قرب شوي. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والمسلمين. آمين. قال رحمه الله والنصب بالفتح أو بالكسر أو ألف أو ياء أو حذف نون الدمع في الأول. خطأ الدمع، الرفع الصحيح، الرفع صححوها، الصحيح الرفع أو حذف نون الرفع في الأول، نون الرفع ليس نون الدمع. والنصب بالفتح أو بالكسر أو ألف أو ياء أو حذف النون الرفع في الأول، والفتح فيما بضم قد رفعت سوى جمع الإناث ففيه الكسر لم يمل. والنصب في الخمسة الأسماء أنب ألفا كياء خان اتبع ذا العلم والعمل، وليا لجمع ذكور مع سلامته كذا بتثنية أو ملحق كأولي. حسبك. طيب الآن هذا الأبيات التي قرأها أخونا وفقه الله هي في النصب، علامات النصب. قلنا علامة النصب الأصلية ما هي؟ النصب، النصب. طيب علامة الفتح، الفتح الأصلية هي، أو علامة النصب الأصلية هي الفتح، هي الفتح. طيب هذه العلامة الأصلية، العلامات الفرعية عندنا الألف والكسرة والياء، هذه علامات الألف والكسرة والياء المعدر وحذف النون أربعة. عندنا علامة أصلية وأربعة علامات فرعية أو نائبة. الأول قلنا الأصلية هي الفتح، الفرعية أو النائبة هي خميس. الفرعية أو النائبة ما هي العلامة الأصلية؟ النصب، الفتح. تعال قرب خلينا نشوفك، قرب قرب. طيب ذكرنا ملخص في المجلس الماضي لهذه العلامات، ذكرنا ملخص العلامات الأصلية قلنا واحدة، الفرعية قلنا أربعة، احفظوها الفرعية كم؟ أربعة، وهي الألف والياء والكسر وحذف النون. ها من يعيد الفرعية؟ تفضل. نعم آسيا عيد. وحذف حذف هذه أربعة هي علامات فرعية لماذا؟ للنصب، علامات فرعية للنصب. طيب الآن نأتي إلى تفصيل حتى نضبطها ثم ندخل في كلام المصنف بناء على ما سنذكره إن شاء الله، ذكرنا في المجلس الماضي. الفتحة تكون في ثلاثة مواضع، الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع. الاسم المفرد دائما في الرفع يكون علامة أصلية، في النصب يكون علامة أصلية، في الجر يكون علامة أصلية. واضح؟ يأخذ العلامة الأصلية. فالاسم المفرد في الرفع يأخذ العلامة الأصلية وهي الفتح في الرفع، في الرفع الضم، وفي النصب الفتح، وفي الخفض يأخذ الكسرة. طيب مثال الاسم المفرد قوله تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان غنيا فليستعفف. غنيا هي خبر كان منصوب، ومن كان غنيا فليستعفف. طيب الثاني جمع التكسير، الثاني جمع التكسير، وجمع التكسير ماذا قلنا؟ ما هو جمع التكسير؟ ما تغيرت بنيته مفرده أو مفرده؟ مفرده. طيب ما تغيرت بنيته مفرده، ما تغيرت بنيته مفرده، تغيرت تركيبة المفرد إما في الحركات كما ذكرنا أو حتى في زيادة حروف أو حذف بعض الحروف، إما في الحركات أو زيادة بعض الحروف أو نقصان بعض الحروف، وأحيانا قد يكون زيادة ونقصان في نفس الوقت. واضح؟ تركيبة مفرده أو بنية مفرده، مثل رجل صارت جمعها رجال، هل تغيرت تركيبة المفرد؟ نعم بالزيادة تغيرت. إيش الذي تغير؟ الآن انظر إلى الكلمة نفسها رجل، ترتيب الحروف هل تغير؟ رجل في الراء هو الحرف الأول، والجيم هو الحرف الثاني، واللام هو الحرف الثالث. في رجال اللام صارت الحرف الرابع، وصار الثالث الألف، فهذا يسمى جمع تكسير. واضح؟ لأن مفرده تكسر. واضح؟ حصل نوع تكسير للمفرد. وجمع مثلا مسجد جمعها مساجد، مسجد جمعها مساجد، تغيرت بنية المفرد أو ما تغيرت؟ تغيرت، الميم الأول، السين الثاني، الجيم الثالث، الدال الرابع، لكن إذا جئت للجمع تجد الثالث ألف ليس جيم، واضح؟ وأيضا كذلك تنظر إلى الحركات، مسجد الميم مفتوحة السين ساكنة، مساجد السين مفتوحة، واضح؟ فتغيرت أيضا هذه وهذه، واضح؟ بارك الله فيكم. مثاله اتخذوا أحبارهم، أحبار جمع حبر، جمع حبر، واضح؟ فهي جمع حبر، فحبر هو المفرد، تغيرت تركيبة المفرد أو ما تغيرت؟ تغيرت، لأن الحاء كانت الأولى صارت الثانية، واضح؟ الباء كانت الثانية صارت الثالثة، وجاء قبل الراء ألف، فتغيرت تركيبة الكلمة كاملة، حبر صارت أحبار، فهو جمع تكسير. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كذلك أرباب جمع تكسير. طيب إن والمعدرة الثالث، الآن قلنا جمع تكسير ما علامته في النصب؟ الفتحة. طيب الآن العلامة الثالثة أو الكلمة الثالثة التي تنصب بالفتحة، الكلمة الثالثة التي تنصب بالفتحة، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء يكون يأخذ علامتين أصليتين، يأخذ علامتين أصليتين، ما هما؟ في الرفع يأخذ الضم، وفي النصب يأخذ الفتح، واضح؟ وفي الجر الفعل ما يجر، واضح؟ ليس فيه جر ولكن يجزم، سيأتي معنا. فيأخذ علامة أصلية، فلنقل معدرة، علامة أصلية السكون، فهي ثالثة، علامة أصلية هي السكون. طيب يا خميس أعد لنا، ذكرنا ثلاث في العلامة الأصلية، ما هم؟ الاسم المفرد، والثاني ها ذكر مهم مركز. طيب جمع التكسير، والثالث فعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، هذه ثلاثة أشياء. فعل المضارع مثاله إن الله لا يستحيي أن يضرب، أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، أن يضرب، يضرب فعل مضارع لم يتصل بآخر شيء، ما معنى لم يتصل بآخر شيء؟ نعيد، أفعال الخمسة وأيضا في زيادة عليها، نعم هذا نقول لم يتصل به الواو ويا التأنيث أو يا المخاطبة ونون التوكيد أو نون اسم أو ألف الاثنين، خمسة أشياء. طيب الآن أعد، الفتحة تكون علامة أصلية في ثلاث، وهي رحمك الله ما يصلح، ما يصلح، انتبه الدرس. طيب قلنا الاسم المفرد، جمع التكسير، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. طيب العلامات الفرعية، العلامات الفرعية كل واحدة منها أخذت حالة واحدة أو كلمة واحدة، نوع واحد من الكلمات. الألف الكسرة الياء وحذف النون، الألف في الأسماء الخمسة، شئت الستة لكن خلينا نسهل الآن، الأسماء الخمسة، في الأسماء الخمسة مثل قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، قالوا أرجه وأخاه، وأخاه منصوب، مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. واضح؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة. طيب الثالث الكسرة. الكسرة في جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم من يعطيني مثال عليه؟ رأيت المسلمات. مسلماتي. واضح؟ مسلماتي. قال تعالى إن المصدقين والمصدقات. إن المصدقين والمصدقات. المصدقات جمع مذكر جمع مؤنث سالم أو تكسير سالم. لما سالم؟ قلنا عنها أنه سالم لم نعم سلمت بنية مفرده ما جمع بآلف وتاء مزيدتين. واضح؟ سلم بناء مفرده. طيب بعد ذلك الياء. الياء في موضعين في التثنية والجمع. الياء في موضعين في التثنية والجمع في المثنى والجمع. في التثنية مثل يفعلان صحيح أو يفعل. هذه أنا أريد كنت أريد يعني أخادعكم لكن ما تأثر. طيب رأيت رجلين. رأيت رجلين مثلا. واضح؟ لماذا أنا كنت أريد أضرب مثال بالفعل أريد نوع تنشيط للذهن لكن نحن نتكلم هنا عن الأسماء اسم المثنى والجمع. طيب في التثنية إذ أرسلنا إليهم اثنين مفعول به. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما. فاثنين كلمة اثنين مثنى. واضح؟ أي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. طيب الأخيرة حذف النون. حذف النون جمع المذكر السالم. نعم جمع المذكر السالم هذا في الياء مثل رأيت المسلمين. واضح؟ رأيت المسلمين. ومر معنا إن المصدقين. إن المصدقين. المصدقين اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة. العلامة الأخيرة في من علامات النصب الفرعية هي حذف النون. ويكون حذف النون علامة للنصب في الأسماء أو معذر الأفعال الخمسة. معذر الأفعال الخمسة في الأفعال الخمسة حذف النون يكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ شيء لا الأفعال مش الأسماء. أيوة تفعلين. بارك الله فيك. واضح؟ هذه خمسة. هذه هي الأسماء الأفعال الخمسة. دائما أقول أسماء. هي الأفعال الخمسة. قال سبحانه ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا في سورة النور. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. أن تأكلوا أصلها تأكلوا تأكلون أصلها تأكلون لكن لما دخل عليها الناصب حذفنا النون. أن تنصب أن تضرب أن تفعل أن تأكل أن تشرب أن تلعب إلى آخره. طالب العلم ما يكثر اللعب. طيب هذه تنصب لكن إذا دخلت على الأفعال الخمسة ماذا تفعل بها؟ كيف يكون نصبها؟ يحذف النون. كل كلمة كما هي لكن نحذف منها النون. في المثنى ماذا نقول أبو عبد الله؟ أي أن أعطني كلمة المثنى. أي فعل أي أن تفعلاني أي إذا دخلت تفعلاني عليها أن إيش تقول؟ كيف تنطقها؟ أن تفعل فتحذف النون. فالأفعال الخمسة إذا دخل عليها الناصب نحذف النون. واضح؟ وسيأتي معنا إن شاء الله ذكر النواصب، ما هي النواصب؟ أدوات النصب. طيب نرجع إلى كلام الناظم عليه رحمة الله تعالى. الآن نحن اختصر هذا الذي ذكرناه هو الدرس، هو درس النصب كامل. قال والنصب بالفتح هذه العلامة الأولى، أو بالكسر هذه العلامة الثانية، أو ألف هذا الثالث، أو ياء هذا الرابع، أو حذف نون الرفع هذا الخامس. في الأول، في الأول يعني في الأول الذي مضى قبل، الذي هو كيفعلان هما أو تفعلون بتا أو بياء ولنثى تفعلين قلي، في الأول يعني الذي قبله. طيب ثم قال والفتح فيما بضم قد رفعت سوى جمع الإناث ففيه الكسر لم يمل. الآن هذا جاء بطريقة أخرى، الفتح تكون علامة للرفع في الذي رفعته بالضم، الفتح يكون علامة للمعدرة، الفتح يكون علامة للنصب معدرة. اليوم شوية تتداخل عند الكلمات أنا اليوم. الفتح يكون علامة للنصب فيما يكون الضم فيه علامة للرفع، ما عدا جمع الإناث ففيه الكسر لم يمل. واضح؟ هذا مراد المصنف، هذا معنى كلامه. الأولي يعني يقصد الذي قبله، ليش البيت الذي قبله؟ لا ليس الدمع، الرفع خطأ، أنا قلت صححوها اشتبوا عليها، كلمة الدمع خطأ، الرفع هذا خطأ طباعة أو أنه خطأ من المحقق. طيب قال والنصب في الخمسة الأسماء أنب ألفا كيا أخانا اتبع ذا العلم والعمل، ذكرناها أيضا. النصب في الأسماء الخمسة يكون بالألف، أخاك أباك ذا مال، واضح، فاك، فيكون النصب بالألف. كيا أخانا، يا أخانا، لكن ما يصح أن تقول يا أخونا ولا يا أخينا، وهذه كثير من الأخوة يخطئ فيها، ينادي يا أخينا يا أخونا هذا خطأ، يا أخانا ما تكون إلا يا أخانا. حرف النداء إذا دخل على أسماء الخمسة تكون منصوبة، واضح؟ حرف النداء أو أداة النداء معدرة إذا دخلت على أسماء الخمسة تكون منصوبة. كيا أخانا اتبع ذا العلم والعمل. وأيضا حتى لو دخل هذه أداة النداء لو دخلت حتى على ما دام أنه مضاف ومضاف إليه، المضاف دائما يكون منصوب دائما، ما في يا أخو يا أخونا بالنداء، لا إذا بالنداء أي دائما ما يصلح. كيا أخانا اتبع ذا العلم والعمل، اتبع ذا العلم والعمل، ذا كذلك هذا مثال آخر. فضرب هنا في هذا البيت مثالين، يا أخانا، أخانا هنا مثال، ذا العلم أيضا مثال آخر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه الأسماء الخمسة. طيب وليا لجمع ذكور مع سلامته كذا بتثنية أو ملحق كأولي، أيضا الياء كما ذكرنا علامة للنصب في جمع المذكر السالم وكذلك في المثنى، واضح؟ وكذلك في المثنى وكذلك الملحق بجمع المذكر السالم. أظن يكفيكم اليوم، ها؟ والله ما لا، الأخوة بعضهم اعتذروا أكثر من واحد عندهم الجامعة اليوم حضرات. طيب وقف، ها؟ ولا أنا ما عندي إشكال، بس ما ودنا، ها؟ حتى ما تدخل المعلومات يعني. طيب بس بشرط المجلس القادم أريد شوية تحضير وأريد مراجعة. المجلس القادم شوي الصرف ممنوع من الصرف، شوي يحتاج تركيز، ما لن ندخل في تفاصيل كثيرة فيه إن شاء الله، لكن تحتاج على الأقل تحاول أنك تحضر للدرس، وإن شاء الله أيضا تراجع بعد ذلك. راجع ما أخذنا اليوم، نرجع نسأل بعدين، كل واحد بنسأل إن شاء الله. أنب يعني نيابة، أنب يعني نيابة عن الضمة، واضح؟ أنب يعني اجعله نائبا عن الضمة. في أحد حفظ المنظومة ولا؟ ولا كلنا كسلان؟ في كذا واحد من الأخوة كانوا يريدون يسمعون قبل، ها؟ أحمد. طيب قدر الله ما شاء، نسأل الله يوفقنا وإياكم ورضاته. أي هذا الآن؟ احنا أبو قلناها تكلمنا فيها، هذه الآن أنت أخبرني متى تكون واو؟ لا الواو متى أنت؟ أي لا لا، متى تكون في الرفع؟ يكون في الرفع دائما، في الرفع. جاء أبو عبد الله، واضح؟ دائما تكون في الرفع. إذا مجردة بحسب، هل تريد بها النداء؟ إذا تريد بها النداء تنصب. أي تريد تنادي شخص لو ما أدخلت عليها أداة النداء تقول أبا، واضح؟ حتى لو ما أدخلت أبي، هذه الآن ما صارت من الأسماء الخمسة إلا إذا قلت أبيك، هذه من الأسماء الخمسة. أبي ليست من الأسماء الخمسة، أبيك من الأسماء الخمسة. إذا كان قبلها حرف جر، حرف جر، واضح؟ أو أنها كانت مضافة، واضح؟ حرف جر أو أنها مضافة، مثل سلمت على أبيك مثلا، سلمت على أبيك، واضح؟ دخلت على أخيك، أخذت الكتاب من، ها؟ من أبي عبد الله، من أبي عبد الله مثلا، هذا مثال. لكنها ليست من الأسماء الخمسة، لأنه كان يريد يعني مثال عام على على كلمة أبي في الكنى، يعني يريد مثال عام في الكنى. فيسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، التحضير والمراجعة يا مشايخ. النحو يحتاج هذا، النحو يحتاج هذا إن شاء الله، لابد من التحضير والمراجعة. يسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على محمد.